الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في هذا الدرس مع قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا. والكلام على هذه الجزئية في جمل من المسائل. المسألة الأولى: اعلم رحمنا الله وإياك أن الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان كما لا يخفى على شريف علمكم، فلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن بالقدر. يقول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. ويقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله تبارك وتعالى: وكل أمر، ويقول الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله عز وجل: وكل شيء عنده بمقدار. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وقال الله تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر. هذا هو الشاهد: والذي قدر فهدى. وقد تواترت السنة الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرة بالإيمان بالقضاء والقدر. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه، والمسمى بحديث جبريل الطويل، أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد أجمع علماء أهل السنة والجماعة على أنه لا حظ في الإيمان لمن لا يؤمن بالقدر. فإذا أنكر الإنسان قضاء الله عز وجل وقدره فإنه يكون كافرا خالعا ربقة الإسلام من عنقه. ولذلك يقول ابن عمر في من ينكر القدر: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. فإذا قد قدر الله عز وجل كل شيء، ولم يوجد هذه الأشياء التي في هذا الكون بدون تقدير، فكل شيء قدره الله عز وجل بمقادير وكيفيات لا تختلف ولا تضطرب ولا تتغير. فما من شيء يكون في هذا الكون إلا وهو داخل تحت تقدير الله عز وجل ومشيئته وعلمه وإرادته. فلكل شيء مقادير ينضبط بها، ولكل شيء مقادير تختلف عن مقادير الآخر. المسألة الثانية: يدخل في الإيمان بالقضاء والقدر تقدير ما به تمام المخلوقات، فإن الله عز وجل قدر لكل مخلوق خلقه خلقة يكون عليها هذا المخلوق في كل مراحله وأطواره في هذه الحياة، لأن وصول المخلوق إلى هذه الغاية يحتاج إلى تقدير سابق. فتقلب الجنين في بطن أمه كل ذلك بقضاء الله وقدره، وخروجه طفلا على صفة معينة وعلى خلقة معينة كل ذلك بقضاء الله عز وجل وقدره. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فنقص الخلقة كله بقدر الله، وتمام الخلقة كله بقدر بقدر الله عز وجل. ومما يدخل في الإيمان بذلك أيضا الإيمان بالأوصاف والأحوال التي عليها هذه المخلوقات، فالله عز وجل قدر خلقة المخلوق وما يعرض له في حياته من الأمور والتفاصيل، كل ذلك داخل في قضاء الله عز وجل وقدره، فيدخل في ذلك الإيمان بأن الله هو الذي أغنى وأفقر بقدره، وأصح وأمرض بقدره، ووسع على بعض العباد وضيق على بعضهم بقدره، فجميع ما يعرض له من كمال أو نقص أو غنى أو فقر أو صحة أو مرض أو سعة وضيق، كل ذلك مكتوب على العبد مقدر لا يتغير ولا يختلف ولا يتبدل مطلقا، فما كتب الله عز وجل على العبد فإنه سيأتي. ومما يدخل في ذلك أيضا الإيمان بتقدير المصائب التي تجري على العباد، فإن المصائب إنما تنزل على العباد بقضاء الله عز وجل وقدره. ولذلك يقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويقول الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه إن الله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله تعالى: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قضاء الله وقدره فيرضى ويسلم. ويدخل في ذلك أيضا الإيمان بما يعرض لهذا المخلوق من ضلال أو هدى أو سنة أو ابتداع أو اتباع أو كفر أو إيمان، فكل ذلك داخل في حدود تقدير الله عز وجل للعبد. ولذلك مما يكتب والجنين في بطن على الجنين في بطن أمه قال: وشقي أو سعيد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الشقي، عفوا، يقول العلماء رحمهم الله: فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من سعد في بطن أمه، يعني يقصدون بذلك كتابة مقادير الأجنة. فإذا ما يصيب العبد من الصلاح والضلال والإيمان والكفر كل ذلك داخل في تقدير الله عز وجل. ولذلك من تمام تقديره عز وجل أنه كتب كل شيء يتعلق بهذه النطفة، وهي لا تزال في، والعبد لا يزال جنينا في بطن أمه. ويدخل في ذلك أيضا تقدير أهل الجنة من أهل النار، فأهل الجنة قد علمت عند الرب عز وجل أسماؤهم وأسماء آبائهم وأسماء قبائلهم، لا يزاد عليهم أحد ولا ينقص منهم أحد. وأهل النار كذلك قد علم عند الله عز وجل أسماؤهم وأسماء آبائهم وقبائلهم وختم على آخرهم، فلا يزاد فيهم أحد ولا ينقص منهم أحد. ولذلك في الصحيحين من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعند الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي يده كتابان، فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من الله عز وجل فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وختم على آخرهم فلا يزاد فيهم أحد، وقال للذي في شماله: وهذا كتاب من الله عز وجل فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم ختم على آخرهم فلا يزاد فيهم أحد، ثم نبذهما النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أهل العلم من قال إنهما كالكتابين، يعني كأنه أخذ ورقتين وقال الذي في يمينه، من باب إيش؟ من باب ضرب المثال فقط. ومنهم من قال بل هما كتابان حقيقيان فيهما هذه الأسماء ولكن رفعا فلم يمكن أحد من رؤية ما فيهما. وأنتم تعرفون أن الواجب هو حمل الألفاظ الشرعية على ظاهرها، ولا يجوز أن نعدل عن ذلك إلى معنى آخر إلا بدليل. فإذا جميع ما سيكون لهذه المخلوقات كله داخل في قضاء الله وقدره، فجميع ما ذكر كله بقضاء الله عز وجل. ومن المسائل أيضا أيها الإخوان، متى كتب القدر؟ الجواب: كتب الله عز وجل أقدار الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. والمراد بالكتابة في هذا الحديث أي الكتابة في اللوح المحفوظ، وهي الذي يسميه العلماء الكتابة المطلقة أو التقدير المطلق أو الغيب المطلق، كلها وإن اختلفت ألفاظها إلا أنها تصب في شيء واحد وهو كتابة الله عز وجل لما سيكون في كونه من الأمور والتفاصيل والدقائق في اللوح المحفوظ، وهو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن قلت: وهل يخرج شيء عن كونه مقدورا لله عز وجل؟ وإن دق الجواب: لا، بل ما في الكون من شيء إلا وهو بقضاء الله وقدره. وبرهانه ما في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر الله حتى العجز والكيس، وهما حالتان تصيب العبد. العجز يعني فتور قواه عن فعل الشيء، فقواه فترت لأن الله ما كتب تحصيل هذا الشيء له أو حصول هذا الشيء له. والكيس يعني العزيمة في الأمور والهمة في تحصيلها. فإذا حصلت أمرا فإياك أن تنسبه لنفسك، وإنما الله أقدرك وقواك على تحصيله، وإذا فاتك شيء فلا تحزن، فإن الله هو الذي خذل قواك عن تحصيله، فإنه ما من شيء يكون إلا والله عز وجل قدره. ومن المسائل كذلك قاعدة: القدر سر الله. قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول: القدر سر الله، أي أن الله تعالى لم يطلع على ما كتبه في اللوح المحفوظ لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، فلا يعلم ما قضاه الله وقدره في خلقه على وجه الكمال والتمام أحد إلا الله عز وجل. فما كتب وخط في اللوح المحفوظ هو من الأمور التي أخفاها الله عز وجل، وهي من علم الغيب الذي اختص الله تعالى به، كما قال عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويقول الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. فإذا لا يجوز للإنسان أن يستكشف ما كتب من حظه في القدر، كما سيأتينا في ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر إن شاء الله. فإنه مهما أجلب الإنسان بخيله ورجله وذهب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين يريد أن يستطلع ما سيواجهه من الأرزاق وما يصيبه من المصائب عند هؤلاء الذين يدعون الغيب، فإنه لن يكتشف شيئا، لأن القدر سر الله، لم يطلع عليه أحدا أبدا من خلقه. مسألة، قاعدة: القضاء والقدر إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فهما كلفظ الإسلام والإيمان والشرك والكفر والاستغفار والتوبة والفقير والمسكين وغيرها من تلك الألفاظ التي يكون لها معنى باجتماعها ومعنى بافتراقها. فإذا ذكر القضاء وحده دخل معه القدر تبعا، وإذا ذكر القدر وحده دخل معه القضاء تبعا. وأما إذا قيل قضاء وقدر فذكرا جميعا، فإن القدر يعبر عن علم الله السابق وكتابته في اللوح المحفوظ ومشيئته، هذه الأشياء الثلاثة هي القدر. طيب، وبقينا في مرتبة الرابعة وهي الخلق، وهو إيجاد هذا الشيء، فهذا هو القضاء. فإذا القدر عبارة عن العلم السابق والكتابة السابقة والمشيئة السابقة، وأما القضاء فهو عبارة عن إيجاد هذا المقدور الذي كان في حيز الغيب فأخرجه الله عز وجل إلى عالم الشهادة. فهذا الإخراج يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. وأما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإن بعضها تدخل في معنى بعض. فإذا قيل لك: هل القضاء والقدر متفقان أم مختلفان؟ فتقول: يتفقان عند الافتراق ويفترقان عند الاجتماع. وأقصد بالاتفاق والافتراق أي الاتفاق في المعنى والافتراق في المعنى. ومن المسائل أيضا قاعدة: إذا ذكر القدر فالواجب الإمساك إلا بعلم وبرهان. إذا ذكر القدر فالواجب الإمساك إلا بعلم وبرهان، وذلك لأنه سر الله وغيبه، وأمور الغيب لا يجوز الخوض فيها مطلقا بلا علم ولا برهان. فهذا الباب، أي باب القدر وما خط في اللوح المحفوظ، لا يجوز للعقول الخوض فيه بدون اهتدائها بنور الدليل، بل الخوض فيه سبب لكثير من ضلال الخلق. فلو رأيت أكثر ضلال الخلق لوجدته بسبب التخوض فيما خط لهم في اللوح المحفوظ. ولذلك فقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الخوض في مسائل القدر إلا في حدود ما أخبرنا به النص، فقال صلى الله عليه وسلم: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا هو نص هذه القاعدة. فلا يجوز أن نطلق العنان لعقولنا لتسبح في هذا الباب بلا خطام ولا زمام، فإنه سيرجع عليك بالضلال والشكوك والحيرة والفساد العقدي، كما هو معلوم في كثير من أحوال الفرق والطوائف. انتبهوا لهذه القاعدة. ومن المسائل أيضا قاعدة: القدر فعل من أفعال الله عز وجل. فيجب علينا أن نؤمن أن القضاء والقدر من جملة أفعال الله، لأن القدر هو كتابة الله وعلمه ومشيئته وإرادته. فإذا القدر من جملة أفعاله، وأفعال الله عز وجل كلها واقعة على وجه الحكمة والمصلحة، وليس في أفعال الله عز وجل شيء من العبث. فإذا كنا نؤمن حقيقة بأن القدر فعل الله فيجب علينا أن نؤمن بعدة أمور. الأمر الأول أنه لا يقع قدر إلا وتصحبه الحكمة، ليس ثمة شيء من الأقدار يتخلف عن حكمته. ومن زعم أن هذا الشيء الذي وقع في هذا الكون لا حكمة منه ولا غاية في وجوده وتقديره فقد قدح في ماذا؟ في فعل الله عز وجل وفي حكمته، وطعن فيهما. الأمر الثاني، إذا كنا نؤمن حقيقة بأن القدر فعل الله فإذا يجب علينا أن نؤمن بأنه لا عبث في القدر، ليس ثمة شيء قدره الله على وجه العبث والتسلي أبدا، بل كلها لها ما وراءها من الحكم والمقاصد والمصالح والغايات المحمودة. ولذلك يقول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ويقول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا رعاعا لا يؤمر ولا ينهى، حاشا وكلا أن يوصف شيء من أفعال الله وتقديراته بأنها عبث. وقال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فإذن هذان أمران لا بد أن نؤمن بهما إيمانا جازما. ومن المسائل أيضا قاعدة: أفعال الله معللة، أفعال الله معللة، وهذا منعقد لإجماع عليه بين أهل السنة والجماعة. فليس ثمة شيء يفعله الله عز وجل في كونه ويقدر وجوده إلا وله علة، لأن الأصل أن أفعال الله عز وجل نابعة عن علل يعلمها الله عز وجل، وهذا لا شك فيه. وقد قسم العلماء العلل إلى قسمين: إلى علل كونية وعلل شرعية. فجميع ما في هذا الكون من المخلوقات التي أوجدها الله لها علل كونية، من أجلها أوجدها الله عز وجل. فالشمس لها علة كونية، والنجوم والأفلاك لها علة كونية، والقمر له علة كونية كما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، هذه حكمتها الكونية. قال الله عز وجل: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. وقال الله عز وجل في آيات كثيرة، ويقول الله عز وجل في ويذكر الله في آيات كثيرة الحكم والمصالح المترتبة على كثير مما خلق. فإذا ليس ثمة شيء في الكون أوجده الله إلا وله علة، هذه العلة تسمى علة كونية، أي في المخلوقات في هذا الكون، لأن أفعال الله معللة. حتى الخنفساء وما دونها وما حتى البعوضة وما فوقها وما تحتها لم يجده الله عز وجل في كونه عبثا، بل له حكمة وغاية مقصودة. أرجوكم أن تنتبهوا لهذه المسائل الخطيرة الدقيقة في باب القدر. وأما العلل الثانية فهي العلل الشرعية، وهي علل الأحكام الشرعية. فما قرر الله في شريعته حكما إلا وفيه من العلل والحكم والمصالح ما الله عز وجل به عليم، مع أن العقول لا تستقل بمعرفة كل ذلك إلا أن يطلع الله عز وجل العقول على شيء من ذلك، إما نصا أو استنباطا، إما نصا أو استنباطا. وهذا فيه رد على كثير من الطوائف الضالة التي تقول إن أفعال الله لا علة لها ولا مصلحة فيها ولا حكمة منها إلا مجرد الإرادة فقط، أنه أراد هذا فكان، لكنهم لا يبحثون فيما وراء ذلك مما من العلل والحكم والمصالح المترتبة على كون الله عز وجل، لأنهم يعتقدون أن أفعال الله لا تعلل. وهذا المذهب خطأ بإجماع أهل السنة والجماعة، فأفعال الله كلها معللة. فإذا قدر الله خلق شيء وإيجاده في كونه فإنه لم يقدر وجوده إلا ووراء وجوده من الحكم والمصالح والغايات المحمودة ما لا يعلمه على التفصيل إلا الله. وإذا قدر الله عز وجل أن يوجد شرع في دينه، أراد أن يشرع شيئا، شرع إيجاب أو شرع استحباب أو أن ينهى عن شيء نهي تحريم أو نهي كراهة، إلا ووراء ذلك التشريع من الحكم والمصالح والغايات المحمودة ما لا يعلم حقيقة تفاصيله ودقائقه إلا الله عز وجل. فهذا يجب علينا أن نؤمن به. فمن عطل أفعال الله عز وجل عن عللها فقد عطل الرب عز وجل عن حكمته وخبرته وعلمه. ومن مسائل هذه القطعة أيضا قاعدة لا يلزم، عفوا اكتبوها كما أقول، إذا خفي على العقل علة قدر فليس هذا دليل انتفائها. إذا خفي على العقل علة تقدير فليس هذا دليل انتفائها، فليس هذا دليل انتفائها، لأنه لا يمكن للعقول أن تعلم التفاصيل فيما أراده الله عز وجل من العلل في كونه وشرعه. فحينئذ يجب على العقول أن تقف صامتة مذعنة مسلمة معترفة بتقصير تفكيرها وعجزها في إدراكها عن معرفة تفاصيل ما أراد الله عز وجل من هذا المخلوق كونا أو شرعا. ولذلك يتفق العلماء رحمهم الله تعالى جميعا على قاعدة طيبة عريقة، وهي أن خفاء العلل لا يستلزم تعطيل الشرع، خفاء العلل لا يستلزم تعطيل الشرع. فليس تطبيق الشرائع مربوطا أو مشروطا بمعرفة الحكم والعلل من وراء ذلك التشريع، لأن العلل والحكم تنقسم إلى قسمين: علل وحكم أصلية أساسية، وعلل وحكم فرعية ثانوية. العلة الأصلية هي إيمان العقل والقلب بأن الله لا يشرع إلا ما فيه حكمة ومصلحة، سواء علم العقل ذلك أو جهله. فإذا جهلت التفاصيل فارجع إلى الأصل المتقرر في قلبك وإيمانك، وهي أن الذي قرر هذا هو أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، الذي لا يقدر عبثا ولا يوجد خلقه هملا. وهذه الحكمة تكفي المؤمنين في تطبيق الأحكام الشرعية. ثم إذا أطلع الله العقول من كريم فضله على شيء من العلل والإحكام فهذا من كمال فضله عز وجل، فهو نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. هذه العلل المنصوص عليها في الكتاب والسنة أو التي يستنبطها العلماء ليست هي العلل الأصلية التي يربط تطبيق الحكم بها، لا، وإنما هي علل ثانوية أطلع الله عليها عباده لتطمئن قلوبهم عند تطبيق شريعته. مع أن الأصل المتقرر عند جمهور أهل العلم أن الأصل في الأحكام الشرعية التعليل، والأحكام التعبدية في الشريعة قليلة، ولكن إذا خفي على عقلك حكمة في بعض الشرائع فإياك أن تعلق تطبيق هذا الشرع باتضاح الحكمة لك. فإذا أكلت لحم جزور فالواجب عليك أن تتوضأ، حتى وإن خفيت حكمة الأمر بالوضوء من هذا اللحم الخاص على عقلك، فإنما خفي على عقلك الحكمة الثانوية، لكن بقي في قلبك الحكمة الأصلية، وهي أنها شرع من الله، والله لا يأمر إلا بما فيه الحكمة والغاية المحمودة والمصلحة المتناهية. وهل يلزم في تطبيق هذا الحكم اطلاع العقل على دقائق وتفاصيل الحكم؟ الجواب لا، وهذا عند أهل السنة والجماعة. ولذلك باب القدر أيها الإخوان إذا بحث فلا بد أن يتربى العقل على أن مدركاته أصغر بكثير من هذا الباب، فلا يلزم أن نحيط بكل جوانب هذا الباب تعليلا وتفصيلا. فإذا يكفي العبد المؤمن أن ربه الذي شرع هذا الشرع أو خلق هذا في كونه أنه العليم الحكيم الخبير، فأفعال الله في ملكوته معللة بحكمة وغاية ومصلحة، وأفعاله في شرعه معللة كذلك بحكمة وغاية ومصلحة. كلامي واضح؟ ومن مسائل هذه القطعة أيضا قاعدة من أصول ضلال الخلق خوضها في تفاصيل التعليل بلا برهان، من أصول ضلال الخلق خوضها في تفاصيل التعليل بلا برهان، وأقصد بتفاصيل التعليل أي تفاصيل تعليلات أفعال الله في أحكامه الكونية القدرية أو في أحكامه الأمرية الشرعية الدينية. لما أغنى الله هذا وأفقر هذا؟ لما أصح الله هذا وأمرض هذا؟ لما أعطى هذا الملك وحرم هذا؟ لما جعل هذا لونه أبيض وهذا لونه أسود؟ الخوض في مثل هذه التفاصيل وطلب التعليلات منها هو أصل ضلال الخلق وأصل الأصول التي بها قدح في حكمة الله، هو طلب العقول دائما تفاصيل تلك التعليلات. ولذلك يؤمن عقلك بالقاعدة العامة وهي أن الله لا يوجد شيئا في كونه إلا وله حكمة، سواء علمها العقل واطلع عليها أو لم يعلمها. لكن كثيرا من الطوائف تجعل جهل عقولها بتفاصيل التعليل دليلا على القدح في قدر الله وفعل الله، أي هذا هو. هذا من أكبر الخطر ومن أعظم الضلال على الإطلاق. وهذه أسئلة كثيرة تدور على ألسنة الناس، ولذلك تجدون بعض الناس إذا أصيب بمصيبة لما أنا دون غيري، أو يقولون مسكين هذا حرام ما يستاهل، لأن عقولهم خفي عليها ماذا؟ الحكمة المطلوبة في هذه المصيبة، فيجعلون خفاء الحكم من أفعاله وتشريعاته دليلا على القدح فيها، دليلا على القدح فيها. ولذلك ذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في تائية القدر أن أصل ضلال الخلق وأعظم ما ضل به الطوائف هو الخوض في طلب تعليلات أو تفاصيل تعليلات أفعال الله عز وجل. فقال رحمه الله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلتي، فإنهم لم يفهموا منه حكمة، يعني لم يفهموا علة ولا حكمة، فصاروا على نوع من الجاهلية، يعني أنهم ينكرونه ويكونون كأهل الجاهلية. ولذلك لما أنزل الله رسالته على محمد صلى الله عليه وسلم خفيت هذه الحكمة في تعيين هذا الشخص بعينه على كفار قريش، فكفروا به وقالوا لم يجد الرب إلا أنت حتى يبعثه، لأن خفيت عليهم ماذا؟ الحكمة. وقال عز وجل حاكيا مقالتهم: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لما ينزله على هذا الفقير الذي لا يعرف لا بغنى ولا بمنصب، ولا كان أهل المناصب أولى منه، كان أهل المناصب أولى منه. ولما سأل بنو إسرائيل أحد أنبيائهم أن يبعث لهم ملكا قال: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن خوض، هذا هو الخوض في تعليلات أفعال الله عز وجل. ولو سبرت القرآن من أوله إلى آخره لوجدت أن أغلب الضلال الذي وقع فيه المشركون من الأمم الماضية والطوائف في هذه الأمة هو طلب العلل في كل فعل أو تشريع. ولذلك صدق ابن تيمية رحمه الله يقول بقوله: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ولذلك من أخطر الأشياء في باب القدر كثرة لما لما لما لما، هذا من أخطر ما يعترض العبد في طريقه في باب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي كثرة الأسئلة التي لا جواب فيها إلا أن نقول الله قضاه وقدره، وهذه تكفيك. فإذا كنت تؤمن بأن الذي قضى وقدر هو الحكيم العليم الخبير، حينئذ هذه تكفيك. إذا قيل هذا قضاء الله، هذه العلة لما أغنى؟ لأن الله أراد أن يغني، هذه العلة. لا يطلب عقلك علة أخرى. لما أفقر هذا؟ الله أراد أن يفقره، هذه العلة. لما أصح وأمرض هذا؟ الله أراد ذلك. فإذا لا يعلل شيء من أفعال الله الكونية أو الشرعية بأعظم وأفضل وأفخم وأكبر من أن تعلل بإرادة الله لها. لا تخذ في غير ذلك بلا علم ولا برهان. لما جعل الله صلاة العصر 4 والمغرب 3 مع أن الفارق بينهما زمن يسير؟ الله أراد هذا. لما جعل الله عز وجل قبل الظهر 4 وبعدها 2 ولم يجعل قبل العصر ولا بعدها شيئا؟ الله أراد هذا. ومع ذلك فقد يطلعنا الله على شيء من العلل والتفاصيل، سواء نص عليها أو استنبطها العلماء توفيقا وفضلا من الله، حتى نطبق الأحكام على مطمئنة قلوبنا، مع أن المؤمن يطمئن قلبه بتطبيق الحكم لأنه يعلم أنه من عند الحكيم القدير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انتهى الوقت؟ طيب، مسألة قاعدة: لا تقاس أفعال الرب على أفعال المخلوقين، لا تقاس أفعال الرب على أفعال المخلوقين. فإذا نظر العباد إلى أفعال المخلوقين وقدروا فيها ما هو حسن وقبيح، بدأوا يطلبون من الله ما يطلبونه من المخلوقين قياسا لأفعاله على أفعالهم. فما حسن من المخلوقين فهو حسن من الله، وما قبح صدوره من المخلوقين فهو قبيح صدوره من الله. وهذا كذلك من أصول ضلال كثير من الطوائف. أنتم معي ولا لا؟ ولذلك يجعلون القبيح ما قبح فعله من المخلوق. طيب، كيف أعرف ما القبيح في حق الله؟ يقولون: انظر إلى القبيح في حق المخلوق وقس عليه جميع أفعال الله عز وجل. فما كان قبيحا في حق المخلوقين فهو قبيح في حق الله، وما كان حسنا في حق المخلوقين فهو حسن في حق الله عز وجل. وهذا من باب القياس والتمثيل، وقد نفاه الله عز وجل بقوله: ليس كمثله شيء. فقد يقبح من المخلوق أشياء هي عين العدل والحسن في أفعال الله عز وجل، وقد يحسن من المخلوق أشياء لا يليق نسبتها إلى من؟ إلى الله عز وجل، إلى الله عز وجل. ولذلك الزواج حسن في حق من؟ المخلوق، لكنه قبيح في حق الله عز وجل. لا يجوز أن ينسب الله إلى صاحبة ولا إلى ولد. النوم حسن في حق المخلوقين، ولذلك إذا لم ينم الإنسان عرض نفسه على الأطباء لشعوره بالقصور، لكنه كمال وحسن في حق الله عز ولكن انتفاء هذه الصفة، انتفاء النوم، هذا كمال في حق الله عز وجل، كمال في حق الله عز وجل. فإذا ضلت المعتزلة والقدرية وغيرهم في هذا الباب، لأنهم يقيسون أفعال الخالق على أفعال المخلوقين، ويلزمون الله أن يفعل الحسن الذي يرونه هم في تصرفاتهم أنه حسن، ويلزمون الله عز وجل أن يترك فعل القبيح الذي يرونه هم قبيحا في أفعالهم. فإذا هذا ضلال مبين، هذا ضلال مبين، لأنهم يقيسون الكامل من كل وجه، الحكيم من كل وجه، الخبير من كل وجه، العليم من كل وجه، القوي من كل وجه، على الضعيف والعاجز من كل وجه. هذا ضلال، هذا ضلال عظيم، وقد وقع فيه كثير من الطوائف. ولذلك هذا القياس، وهو قياس أفعال الخالق على أفعال المخلوقين، هو باب شيطاني له دوره في ضلال كثير من الخلق، فقد فتح به إبليس اللعين باب الطعن في حكمة الله عز وجل وتقديره، باب الطعن في حكمة الله عز وجل وتقديره. معينتوا؟ طيب، قاعدة، مسألة جديدة، قاعدة ما وقع في كون الله مما لا يحبه ولا يرضاه فإرادته كونية، ما وقع في كون الله مما لا يحبه ولا يرضاه فإرادته كونية، وما وقع في كون الله في كونه مما يحبه ويرضاه من يكمل فإرادته شرعية. وأنا جعلتها قاعدة لأن فهمها يغنينا عن ضلال كثير، ولله الحمد والمنة، وقع فيه كثير من الطوائف. ولذلك فنحن نصف الله عز وجل بأنه يريد، وأنه عز وجل يفعل ما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لمشيئته عز وجل. ولكن أهل السنة والجماعة متفقون على أن الإرادة المضافة لله عز وجل ليست نوعا واحدا ولا قسما واحدا، بل هي نوعان وقسمان بالإجماع، وقد أدى الخلط بين هذين القسمين أو توحيدهما إلى ضلال عظيم، فقد ضل الجبرية بسبب عدم التفريق بين نوعي الإرادة، كما ضل القدرية بسبب عدم التفريق بين نوعي الإرادة، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إلى التفريق بين الإرادتين، ومعرفة الفرق بينهما من أعظم أبواب الاهتداء في باب القدر. ولذلك إذا سألت الجبري وقلت هل الله عز وجل يحب شرب الخمر؟ يقول نعم. فإن قلت له ولما؟ قال أولم يوجد من يشرب الخمر في كونه؟ رأيت ذلك؟ فنقول نعم. فيقول إذن لا يوجد في كونه إلا ما يحبه ويرضى، فيجعل الإرادة هي إرادة واحدة وهي شرعية. لما نظر القدري إلى أن في كون الله عز وجل أشياء لا يمكن أن تنسب محبتها إلى الله، فحينئذ وهي أفعال للعباد، فحينئذ دا حار وقال أنا قاعدتي أن كل شيء أوجده الله فهو يحبه. طيب، نحن نجد كفرا والله لا يحب الكفر، نجد زنا والله لا يحب الزنا، هذا يقوله من؟ القدرية. فماذا يفعلون؟ فداروا بين أمرين، إما أن يصححوا فهمهم في إرادة الله ويضبطوا قاعدتهم على وفق الحق، وإما أن ينفوا القدر، فحينئذ قالوا إن نفي القدر أهون علينا من تعديل كلام أسلافنا. فقالوا إذن بما أن الزنا والكفر واللواط والسرقة وشرب الخمر من أفعال المخلوقين فلنخرجها عن دائرة خلق الله عز وجل حتى نرتاح من كونها مقدرة لله، فقالوا إن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. اشتكيف خرجوها. ولذلك الجبري والقدري كانا أخوين يمشيان في طريق واحدة، لا يعرف جبري من قدري، قد قعد كل واحد منهما قاعدة ملعونة إبليسية باطلة كل البطلان بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس، وهي أن كل ما في الكون يحبه الله، كل ما أراد الله فهو يحبه، لأن إرادة الله عندهم قسم واحد وهي الإرادة الدينية الآمرية الشرعية المستلزمة لمحبته ورضاه. فلما نظروا إلى أفعال وجدت في هذا الكون ووجدوها أفعالا قبيحة، كفر، زنا، لواط، سرقة، شرب خمر، عقوق والدين، معاصي، بدع. فينتج من قاعدتهم السابقة أن كل ما في الكون فالله يحبه، ينتج من قاعدتهم أن الله يحب هذه الأشياء. هذه نتيجة هذه القاعدة. فلما نظر الأخوان هذان إلى نتيجة القاعدة رضي بها أحدهما فصار جبريا، وأباها أحدهما فنفى أن تكون مخلوقة لله وجعل العبد هو الذي يخلق فعله فصار قدريا. وكلاهما ينكران أبواب في القدر، ولكن ها الجبرية يغلب عليهم ماذا؟ الحكم على الأشياء والمعاصي والذنوب أنها محبوبة لله عز وجل، ويغلب على القدرية إخراج تلك الأفعال عن كونها مخلوقة أو مقدرة لله عز وجل. وكل ذلك الخلط حصل لهم بسبب عدم التفريق بين إيش؟ بين هذه الإرادة وهذه الإرادة. ولذلك حقها أن تضبط في قاعدة وأن تحفظ، وهي أنك تنظر إلى ما وجد في هذا الكون، فحينئذ لا يخلو نظرك هذا من نتيجتين: هذا يحبه الله ويرضاه، وهذا لا يحبه الله ولا يرضاه، أو نقول يبغضه ويأبه. وكلاهما موجودان في الكون، فما وجد في كون الله مما لا يرضاه ولا يحبه فأدرجه مباشرة تحت الإرادة الكونية، لأن الإرادة الكونية بإجماع أهل السنة لا تستلزم محبة الله عز وجل. فقد يريد الله كونا ما لا يرضاه شرعا ولا دينا ولا أمرا ولا يأمر به، كما قال الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. طيب أوليست الفحشاء واقعة في كونه؟ إذن هو أرادها كونا ولكن لا يأمر بها شرعا. هذا هدى عظيم لأهل السنة والجماعة يا إخوان، منظروا سلاسته على قلوبكم، ليس في قلوبكم بدعة ترده ولا قاعدة فلسفية باطنية باطلة تجحده. فلذلك تجدون قلوبكم سلسة منشرحة له قابلة له، لأننا موفقون ولله الحمد والمنة بفضل الله أن كنا من أهل السنة. وإذا رأيت شيئا في كون الله وجد وحكمت بأنه مما يحبه الله ويرضاه فأدخله مباشرة تحت الإرادة الشرعية. ولذلك إذا قيل لك: هل الله أراد المعصية أو لم يردها؟ فقل إن لفظ الإرادة بحسب استعمال الطوائف صار من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل، والألفاظ المجملة لا بد فيها من الاستفصال. فأي إرادة تقصد في قولك هل الله يريد المعصية؟ أي إرادة تقصد؟ انتظر، فإن قال لك: أنا أقصد إرادة كونية، فقل: نعم الله يريدها كونا، إذ لو لم يردها كونا فوالله ما تقع. والإرادة الكونية من خصائصها بالإجماع عند أهل السنة أنها لازمة الوقوع، وهي المعبر عنها في الأدلة بالمشيئة. فإذا سمعت الله يقول: شاء الله، نشاء، يشاء الله، اعلم أن المقصود بها الإرادة الكونية التي لا بد أن تقع. ولذلك الله عز وجل لو يشاء كونا بإرادته الكونية أن يؤمن الناس جميعا لآمنوا. ولذلك قال: ولو شاء ربك، قال شاء، يعني لو حذفت كلمة شاء وقلت لو أراد الله كونا لكان المعنى صحيح، لأن المشيئة في الأدلة هي بمعنى الإرادة الكونية. ولكن أهل السنة يعبرون عنها تارة بالمشيئة ويعبرون عنها بالإرادة الكونية تارة أخرى. فكلا التعبيرين وإن اختلفت ألفاظهما في الظاهر إلا أنها تصب في حوض واحد. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فإذا إرادة الله إيمان الناس جميعا بأي إرادة؟ الإرادة الشرعية. ولذلك وقع بعضها ولم يقع البعض الآخر. لكن لو شاءها بمشيئته الكونية فوالله لا يتخلف فرد ممن خلق الله عن الإيمان. هذا هو. وأما إذا كنت تقصد بقولك الله يريد المعصية أي بإراء من يكمل أي بإرادة الشرعية أو إرادته الكونية الأمرية أو إرادته الدينية، كلها ثلاثة مصطلحات بمعنى واحد. فالله لا يريد ذلك كونا، عفوا أحسنت يا شيخ محمد أخطأتنا، لا يريد ذلك شرعا. قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم. طيب أوليس الكفر موجودا؟ الجواب نعم موجود كونا، لكن لما جاء عن التعبير الشرعي قال ولا يرضى لعباده، أي لا يرضاه كونا ولا شرعا؟ لا يرضاه شرعا، لا يحبه. فإن قلت وهل عبرت الأدلة الشرعية عن الإرادة الشرعية بشيء؟ نقول نعم، وهي كل أمر أخبر الله أنه يحبه ويرضاه ويأمر به فاعرف أنه إرادة شرعية. فإذا الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة والرضا، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة. فهما قاعدة، فهذه قاعدة عظيمة في هذا الباب لا بد من فهمها والاهتمام بها، لأن عدم الاهتمام بها أوصل كثيرا من الخلق إلى ضلال عظيم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.